أيضا فيما يتعلق بالطواف خطأ فاحش لا يتم الطواف به، يدخل بعض الناس في الحجر المقوس بالرخام الحطيم، يدخل في ضمن الدائرة هذه ويعتد بأن ذلك شوط، هذا جهل وهذا شوط ناقص، ولو طاف ألف شوط وهو يدخل مع الحجر فلم يطف شوطا واحدا كاملا. أما بالنسبة للسعي، علمنا أن الأدعية المخصصة للسعي ليست من السنة بل هي البدعة أقرب، وعلى هذا فادع بما آتاك الله من الدعاء، والسنة أن تصعد الصفا بعدما تفرغ من الطواف تصلي ركعتين عند المقام وتقرأ سورة الكافرون والإخلاص، وهذه معلومة يعني عند الجميع إن شاء الله. والسعي واضح أمره، وأنا أذكر فقط الأخطاء التي تقع فيه. بعدما يبدأ الإنسان من الصفا طبعا يختم بالمروة سبعة أشواط، الذهاب شوط والعودة شوط. بعض الناس من حسن نيته وجهله يقول أطوف 14 شوطا، فأجعل الذهاب والإياب شوط واحد من باب التكثر من الأجر، والصحيح أن هذا من باب التكثر من الإثم. قال صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن فعليك أن تسعى سبعة أشواط، وليس من الضرورة أن تصعد فوق الجبل في الصفا، بعض الناس يشق على نفسه وعلى من معه ويصعد فوق إلى أعلى الجبل، أبدا، إذا ارتفع بك المسار فعد في بداية الشوط الثاني وهكذا. وهناك أمر أيضا وهو أن بعض الناس قد تقام الصلاة وهو في أثناء السعي فيقول لن أقف إلا بعدما أتم الشوط، لماذا؟ وقيمة الصلاة ولزاما عليك أن تصلي مع الجماعة، ما العمل؟ العمل قف في مكان معين، فإذا صليت مع الإمام ابدأ من حيث وقفت ولست ملزما بأن ترجع إلى أول الشوط، حتى في الطواف على الكعبة ابدأ من حيث وقفت. وهذه فتية سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أثابه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. أيضا بعض الناس من الجهل إذا فرغ من السعي صلى ركعتين، لماذا؟ قال بما أني صليت خلف الطواف ركعتين أصلي خلف السعي ركعتين، هذا جهل وبدع من الدين، ومن فعل فهو آثم ولا يؤجر على ذلك. وقد يقول قائل قد ورد في حديث عند أبي ماجة أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من سعيه صلى ركعتين، هذا الحديث فيه علتان، علة السندية فيه في إسناده من تكلم فيه، وعلة متنية في نفس المتن تصحف الحديث الصحيح فلما قضى سبعه أي على الكعبة وليس فلما قضى سعيه، وعلى هذا فلا يجوز أن يصلى بعد السعي ركعتان بل هذا خاص بالطواف على الكعبة. أيضا بعض الناس يسعى مطبعا، هذا خلاف السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم طبع فقط عند الطواف ولم يذكر أنه طبع عندما كان يسعى. أيضا الحلق، رجل اعتمر في رمضان مثلا فلما انتهى من المروة انتهى من السعي المروة أراد أن يقصر، يقال الحلق أفضل، قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، قيل والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قيل والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قيل والمقصرين، قال والمقصرين، ثلاث دعوات للمحلقين ودعوة واحدة للمقصرين. فإن كان الذي اعتمر عمرة حج، إن كان متمتعا والحج قريب فيقال قصر واجعل الحلق في الحج، ومعلوم أن القارن المفرد لا يمس الشعر إلا يتحلل من ذلك في يوم العيد يقص شعره. ثم ينبه على أولئك الذين عند المروة معهم مقصات، أو يقوم بعض المعتمرين أو المحجاج بقص شعيرات من أطراف رأسه، هذا لا يجزي، لأن الله تعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولم يقل مقصرين بعض رؤوسكم أو محلقين بعض رؤوسكم. فعليك أن تعمم الرأس، ليس كل شعرة بعينها صعب، لكن عمم القص من جميع أجزاء الرأس. طيب، أيام منى، للفائدة العلمية، اليوم الثامن من منى، أيام منى، يسمى يوم التروية، ويسمى يوم النقلة، النقلة من الانتقال، لأن الحجاج ينتقلون من مكة إلى منى. أما يوم التروية فهذه التسمية لها أسباب، قيل لأن الحجاج يتروون الماء من مكة إلى منى، وقيل لأن إبراهيم عليه السلام رأى الرؤيا التي فيها ذبح ابنه إسماعيل في ذلك اليوم. هذا الكلام الإسرائيليات ليس لها زمام ولا خطام، والصحيح أن يوم التروية سمى بهذا الاسم لأن الحجاج ينقلون الماء معهم ويتروون بالقرب من مكة إلى منى. واليوم الحادي عشر من أيام منى، اليوم العاشر، طبعاً يوم الحج الأكبر، يوم العيد، عيد الأضحى بالنسبة لغير الحجاج، وهو يوم الحج الأكبر للحجاج. واليوم الحادي عشر يسمى يوم القر، لأن الحجاج يستقرون فيه ويقرون في منى، ويسمى يوم الرؤوس، لأن الحجاج في الأول كانوا يطحنون رؤوس الهدي ثم يتصبحون على أكلها. ويوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، لأنهم ينفرون، فمن تعجل في يومين. واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني، لأنه نهاية الحج، ومن تأخر ينفر في هذا اليوم، كما هو معلوم في آية البقرة: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهذه الأيام الثلاثة تسمى أيام التشريق. من أسباب تسميتها بالتشريق قيل لأنهم كانوا يشرقون اللحم في الشمس حتى لا يتعفن، يسمى تكفير اللحم والقفر ومشاكله، وهذا معروف عند الناس جميعا. فيما يتعلق في منى، الأمر واضح الحمد لله، المتمتع يحرم عند الزوال من السنة، يكون إحرام عند الزوال فيلبس ثياب الإحرام ويفعل ما يفعله عند الميقات ثم يقول لبيك اللهم حجة. أما القارن والمفرد فهما على إحرامهم، لا يحلان إلا يوم العيد. لكن هناك في عرفة أخطاء يقع فيها الحجاج، أخطاء كبيرة قد تؤثر على حجهم. بعضهم لا يتأكد من النزول في حدود عرفات، وقد وضع المسؤولون وفقهم الله علامات واضحة شاخصة لكل ذي بصر ولكل ذي حرص وإدراك على معرفتها. فبعض الناس يبحث عن المكان الواسع ولو كان دون يتحرى هل هو داخل عرفات أو خارج عرفات. فعليك أن تسأل، ولا عذر لك ولا حجة لك في الجهل، لأن كل شيء قد أوضح أمره وبين يعني الوضع فيه. أيضا بعض الحجاج يفرط في هذا اليوم، يوم عرفات، إما بالنوم أو بقراءة الجرائد أو بالقيل والقال، حتى يخرج من عرفات ولم يستغل وقتا يذكر بالدعاء، وهذا تفريط. ذلك اليوم يوم فيه عتق من النار وفيه مباهاة من الله بالحجاج عند الملائكة. ذلك اليوم من أفضل أيام الحج، خير يوم طلعت عليه الشمس. ذلك اليوم من حرمه فقد حرم خيرا كثيرا، ومن وفق فيه فقد فاز وظفر كثيرا. فلا يحرمن الحاج نفسه من استغلال ذلك اليوم بالدعاء والابتهال والتضرع الى الله تعالى. ولا يعني يلزم من هذا انه ما يكلم احدا، ما ينفس عن نفسه اذا احتاج، لا، لكن يجعل هذا اليوم يعني مستغلا لاكبر قدر من الدعاء. لكن تعب من الدعاء يرتاح، أراد يكلم أحد لا حرج، لكن كون يغلب جانب الهزل والرقاد والقراءة المجلات هذا من التفريط. أيضاً في مزدلفة، نفس الخذل الأول يكون في مزدلفة كذلك، وكذلك في منى عدم التحري عند النزول، هل أنت داخل المشعر أو لا. وفي مزدلفة يقع خطأ واضح، تجد في بعض الأحيين في أثناء الصلاة، صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، أن بعض الحجيج يصلي لغير القبلة، بل في بعض الأحيين بعض الحجات السابقة يرى الإنسان أناس يصلون إلى جهتين متباينتين، أحد يصلي شرقا والآخر غربا، والسبب عدم الحرص، ينزل متاعه ثم يكبر، هذا جهل وآثم وصلاته باطلة، ما تحرى ولا سأل ولا اجتهد. وقد وضع المسؤولون كذلك من باب ذكر الفضل لأهله علامات إرشادية، فإذا لم تعلم تلك العلامات اسأل، أنت الآن في نسك، واحرص أن يكون النسك موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تفرط في هذا الأمر وتحرم نفسك أجر خيرا كثيرا. أيضا بعض الناس منذ أن ينزل يبدأ في التقاط الجمار، وهذا من الجهل والمخالفة للسنة. إذا نزلت أنزلت متاعك أو ما يعني أول متاعك، ابدأ بالصلاة ثم ضع ما تحتاجه من الطعام والشراب، وعليك أن تجتهد في أن ترتاح هذه الليلة، تنام مبكرا كما نام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا بادر النبي عليه وسلم بالنوم؟ أولا لحرصه على أن يؤدي العبادات وهو نشيط عليه الصلاة والسلام، في يوم العيد أعمال فيها الرمي والنحر والطواف والسعي والحلق، فلا بد من راحة البدن، إذا أدى الإنسان العبادة وهو منهك ما يستشعرها ما يتلذذ بها. والله تعالى يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وتحبب الإيمان أو تحبيب الإيمان لنفسك لا يكون إلا وأن تؤديه بنفس خاشعة بنفس مستكينة، أما إذا كنت منهكا متعبا مرهقا قد تتثاقل أداء العبادة، بل قد تكره أداء العبادة، وهذا كما قال الشاطبي يؤثم المكلف نفسه. أيضا بعض الناس يسهر في ليلة مزدلفة سمر ولهو وقيل وقال حتى يكاد الصبح يخرج، فإذا أصبح قام منهكا مرهقا، فحرم نفسه إدراك السنة وحرم نفسه أداء المناسك بنفس رضية خاشعة، وهي ليلة واحدة في العمر كيف تفرط فيها. وأنا أوصي من حج فرضه أن يحرص على إدراك السنة في جميع شؤونه، الأفضل والأكمل، فذلك أدعى أن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل، إذا كنت قويا نشيطا فالأفضل أن تجلس، وخاصة إذا كانت حجة فرضك، أما إذا كنت مع رفقة من محارمك وهم ضعفاء فحكمك حكمهم، لكن الأفضل إن استطعت أن تبقى. فإن خرجت إلى منى فالأفضل لك أن تؤخر الرمي إلى طلوع الشمس. وهذا كلام يقال لأن الإنسان كلما حرص على إدراك السنة النبوية كلما كان الأجر أكثر. الرمي النبي عليه السلام أخذ جمارا في يده وقال بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، حذر أمته، ووقع بعض الناس بل كثير في الغلو، يأخذ جمارا كبيرة أحجارا كبيرة، نرى الجمار يرميها بعض الناس بالأحجار وبالأخشاب وبالحديد وبالحجر الكبير، هذا جهل، هذا تنطع، هذا خلاف السنة. ومن أسباب هذا الأمر أنهم يسمون تلك الجمار الشياطين، الشيطان الأكبر، الشيطان الأوسط، الشيطان الأصغر. معذرة، رأيت رجلاً يرمي الجمرة مكان الرمي بحجر في حجم البيض، فقال أحد الناس يا أخي اتق الله، السنة أن ترمي بحجر صغير، قال بيني وبين الشيطان مشكلة أنا أدرى بنفسي. إيش الجهل هذا؟ وأجهل من ذلك أعوذ بالله منظر رآه أحد الثقات يخبرني به يقول رأيت رجلا، انظر يا أخوان كيف الجهل، كيف الشيطان يجعل العبادة مطية للشيطان إذا طبقها الإنسان على جهل. رجل في مكان رمي الجمار ألقى، دخل في الحوض ثم قام قائما واستقبل الناس وجعل ظهره إلى الشخص ومعه مصحف وعليه إحرامه، والدم يسير والناس يرمونه. ذكر بأنه لما سئل عن السبب قيل بأنه فعل ذنبا عظيما وأراد أن يكفر عن ذنبه وخطيئته. مسكين، قد يكون هذا الذنب اللي فعله الآن أعظم من خطيئته الأولى. فنحمد الله على نعمة العافية والعلم.